الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في تحديد مقصود صاحب الكفاية قدس سره، من أن متعلق العلم الإجمالي هو الفرد المردد، ووصلنا إلى الوجه الثالث في تحليل مراده، وهو ما ذكر في بعض الكلمات ومحصله أن الفرد المردد قد ادعي انطباقه على خمسة معاني. المعنى الأول أن المقصود بالفرد المردد ما ذكره المحقق الإصفهاني وتبعه العلمان الخوئي والحكيم قدس سرهما في تحليل كلام الكفاية، من أن الفرد المردد ما كان مرددا ثبوتا، بمعنى أنه لا تعين له واقعا أصلا حتى في علم الله وفي جميع الموارد. وهذا المعنى المستبطن للتناقض لا يحتمل أن يقصده صاحب الكفاية، وذلك أولا لأن تضمنه للتناقض واضح، فإن معنى الفردية التعين، إذ لا يكتسب الشيء الفردية إلا بالتعين، فحمل ألا تعين عليه بأن يقال فرد لا متعين أو فرد مردد من قبيل الجمع بين النقيضين، مضافا إلى أن صاحب الكفاية كما يظهر من كلامه في بحث التعارض ادعى أن ما لا تعين له واقعا إنما هو في بعض الموارد للمعلوم بالإجمال لا في تمامها. المعنى الثاني للفرد المردد ما احتمله سيد المنتقى قدس سره أو وجه به كلام صاحب الكفاية، من أن المقصود بالتردد التردد الإثباتي للثبوتي، أي أنه معين واقعا مردد ذهنان وإثباتان بسبب جهالته وإبهامه. فإذا رأى الإنسان قطرة دمين تقع ولا يدري هل وقعت في الإناء باء أم الإناء جيم، فهنا متعلق العلم الإجمالي ما وقع فيه الدم، وما وقع فيه الدم متعين واقعا وليس مرددا، ولكن لأجل الجهالة صار مرددا ذهنان وإثباتان. فهذا هو المقصود بالفرد المردد. لكن ما ذكره في المنتقى يخالف ما في الكفاية في بحث مطلق والمقيد وفي بحث التعارض، حيث إنه في بحث المطلق والمقيد عندما تكلم عن مفاد النكرة كقولنا جاء جئني برجلين أو جاء رجل من أقصى المدينة، فهناك أفاد بأن هناك فرقا بين الفرد المردد وبين مفاد النكرة، وجعل مفاد النكرة في موارد الإخبار، كما إذا قال جاءني رجل ما كان معينا واقعا مبهما في ذهن المخاطب، مما يدل على تغايرهما. كما أنه في بحث التعارض أفاد بأنه إذا تعارض الخبران فدل أحدهما مثلا على وجوب الجمعة تعيينا والثاني على وجوب الظهر تعيينا يوم الجمعة، أفاد هناك بأن ما علم كذبه من هذين الخبرين مما لا تعين له واقعا، مما لا تعين له واقعا، ويحتمل كذب كليهما، لأنه يقول هكذا لأنه علم كذلك، أي أن مقتضى التضاد بين المضمونين أن يكذب أحدهما، فما علم علم على نحو لا تعين له حتى واقعان. إذن فهو صريح في أن بعض موارد العلم الإجمالي مما لا تعين له حتى واقعان، لا أن متعلق العلم الإجمالي دائما معين واقعان مردد ذهنان. المعنى الثالث أن المقصود بالفرد المردد الكلي المقيد بقيد الوحدة، وهو ما ذكره تقرير المحاضرات لسيدنا قدس سره من أن المقصود بالفرد المردد الكلي المقيد بقيد الوحدة. فمثلا إذا قال عظم مسجدا من مساجد قوم أو صل بمسجد من مساجد قوم، فهذا من الكلي المقيد بقيد الوحدة، وهذا هو الفرد المردد بحسب تقرير المحاضرات، ولكن ليس كذلك. إذ أن الكلي المقيد بقيد الوحدة مدلوله صورة كلية، صورة كلية أخذ فيها قيد الوحدة، ونتيجة أخذ قيد الوحدة في هذا الكلي لا ينطبق على اثنين في آن واحدين، لا أن المحكي بالصورة فرد وجزئي، بل المحكي بها كلي، وهذا يختلف عن الفرد المردد، فإن المحكي في صورة الفرد المردد جزئي لا كلي. فإذا علم مثلا بنجاسة أحد الإناءين فالمعلوم بالإجمال أي المنكشف بهذا العلم فرد بالحمل الأولي، وإن كانت هذه الصورة بالحمل الشائع يحتمل انطباقها على إناء باء وإناء جيم، إلا أن المنكشف بها شنو؟ فرد وجزئي، بينما الكلي المقيد بقيد الوحدة المنكشف به شنو؟ عنوان كلي نتيجة أخذ قيد الوحدة فيه لم يقبل الانطباق على اثنين في آن واحدين. المعنى الرابع ما ذكره المحقق النائيني قدس سره بحسب تقرير منية الطالب أن المقصود بالفرد المردد الفرد المنتشر، والفرد المنتشر ورد التعبير به عند الحديث عن مفاد النكرة كعند زيد النمرة، حيث عبر مثلا ابن هشام في قطر الندى وبل الصدى أن النكرة ما دل على معنى شائع في جنسه، فتوهم أن الشيوع والانتشار في الفرد هو معنى الفرد المردد، والحال بأن الفرد المنتشر الذي فسرت به النكرة فقيل المراد بالنكرة الفرد المنتشر، الفرد المنتشر هو المبهم، أي أن شيوعه لأجل إبهامه لا لأنه شائع في ذاته، ولا لا يعقل الشيوع، فإن الوجود مساوق للتشخص، فلا يعقل للفرد أن يكون له شيوع وسريان وانتشار، فهذا خلف تشخصه وتعينه، وإنما المقصود بالشيوع والانتشار هو الإبهام. فالفرد المبهم هو الفرد المنتشر، سواء كان معينا لدى أحد الشخصين كما إذا قال جاءني رجل فهو معين عند المتكلم مبهم عند المخاطب، أو كان غير معين لدى كليهما كما لو قال بعتك أحد هذه الكيلوات من الرز وكان لكل كيلو شنو كيس لوحده مثلا، فهذه المعاني الأربعة ليست هي المقصودة لصاحب الكفاية، إذن فما هو مقصوده من الفرد المردد؟ قيل في بعض الكلمات إن مقصوده من الفرد المردد العنوان المنتزع من إحدى الخصوصيات الخارجية، فإذا افترضنا أن هنا عدة كتب مختلفة في الخصوصيات ككتاب المكاسب وكتاب الكفاية وكتاب الشفاء، فقلت مثلا علمت أن أحد هذه الكتب لابن سينا، فعنوان الأحد منتزع من نفس خصوصيات بما هي موجودة في الخارج. ولذلك المشار إليه بعنوان الأحد الفرد، يعني المتشكل بخصوصية خارجية، وهو شبيه بالكل في المعين. غاية الأمر أن الكل في المعين من قبيل الكم المتصل، والفرد المردد من قبيل الكم المنفصل. بيان ذلك: إذا قيل بعتك صاعا من هذه الصبرة، فنسبة الصاع للصبرة نسبة الكم المتصل، لأن المراد به كسر من هذا المجموع. بينما إذا قيل أحد هذه الكتب بما هي متفرقة ومفرزة ومتباينة، أحد هذه الكتب لابن سينا، فنسبة الأحد لها نسبة الكم المنفصل للكم المتصل. وهذا المعنى من الكل، عفوا، من الفرد المردد هو الذي ذكره سيد العروة قدس سره في باب البيع، فقال في باب الهبة والبيع، فقال: إذا قال وهبتك أحد العبدين صح، وأما إذا قال بعتك أحد العبدين لم يصح، لأن العبدين إما مختلفان قيمتان فالبيع غرري، وإما متحدان قيمتان فالموجب لفساد البيع الجهالة، فإن جهالة المبيع مانعة من صحة البيع إجماعاً، وإن لم تستلزم الجهالة الغرار، بخلاف باب الهبة حيث لا ترد هذه المحاذير فيها، فلا مانع من صحة وهبتك أحد هذين العبدين. فالمقصود بأحد العبدين العبد المتشكل بخصوصية شنو؟ خارجية. هذا ما ذكر في بيان المقصود بالفرد المردد في عبارة صاحب الكفاية. ولكن يلاحظ على ذلك ما ذكرناه سابقا من أن الفرد المردد متقوم باللا تعين والبدلية، ومقتضى تقومه باللا تعين أنه أن انطباقه على أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح. فإذا قيل علمت بكذب أحد الخبرين كان انطباق المعلوم بالإجمال وهو وجود خبر كاذب على ما دل على تعين الجمعة دون غيره أو ما دل على تعين الظهر دون غيره، شنو؟ ترجيح بلا مرجح، بل هما متكافئان من هذا الحيث ومن هذه الجهة. ولأجل ذلك لو بصرت بخبر كاذب تفصيلان، بأن اطلعت على أن ما دل على تعين الجمعة يوم الجمعة خبر كاذب، لا أستطيع أن أقول هذا ما علمته أولا بل غيره. فإنما علمته أولا كذب أحدهما لتضادهما، لا كذب أحدهما لأجل عدم مطابقته للواقع، بل كذبه لأجل التضاد. والكذب الناشئ عن التضاد مما ما لا تعين له، لأنه ليس المراد بكذبه عدم مطابقته للواقع، بل المراد بكذبه أنه لا يعقل صدق الضدين. فحينئذ متعلق العلم المعبر عنه بالفرد المردد مما لا تعين له، فلو حصلت على معين فهذا علم تفصيلي وذاك شنو؟ علم إجمالي. وأنه متقوم بالبدلية بمعنى أن لا ينطبق على اثنين، بل لا محالة ينطبق على هذا أو أو أو هذا، فلا ينطبق على اثنين. من هنا يتبين وجه المناقشة فيما ذكر، وهو أنه انتزاع الأحد، مو يوم الأحد، عنوان الأحد، انتزاع عنوان الأحد من الخصوصيات الخارجية مباشرة بدون توسيط واسطة، لازمه أن عنوان الأحد المنتزع منها قابل لأن ينطبق على واحد أو اثنين، لأنه لا يوجد واسطة في الانتزاع. فبما أنه لا يوجد واسطة بين الخصوصيات الخارجية وبين عنوان الأحد، لا يمكن أن يزيد العنوان المنتزع على منشأ انتزاعه، فيؤخذ في العنوان المنتزع قيد البدلية مع أنه ليس موجودا وقائما بالمنتزع من، فلا محالة عنوان الأحد المنتزع من الخصوصيات الخارجية كلي، وهذا الكلي لا يأبى الانطباق على أكثر من فرد وإن كان لا يحتاج لذلك. ففرق بين الأمرين، بأن نقول يكفي في صدق الأحد فرد لكنه من جهة أخرى لا يأبى الانطباق على أكثر من فرد. فلو قلت اغسل هذا الثوب بماء من هذه المياه، فإنه لا يأبى أن ينطبق على غسله بماءين في آن واحدين ما دام منتزعا بنحو مباشر من الخصوصيات الخارجية. بينما الفرد المردد متقوم بالبدلية أن لا ينطبق على أكثر من اثنين، بل إما هذا أو هذا. إذن فقد أخذ في منشأ الانتزاع نسبة ثانوية، بيان ذلك يراد له بحث نسب الأولية والثانوية والبدلية، ويأتي الكلام عنه إن شاء الله. الحمد لله.